السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك وملك الملوك، الواحد الذي لا ثاني له، والفرد الذي لا ند له، القيوم المهيمن الذي له الأمر والحكم والسلطان، لا معقب لأمره ولا منازع في حكمه ولا راد في سلطانه. سبحانه بيده مقاليد البلاد ومقاهير العباد، خلق فسوى وقدر فهدى، وأمات وأحيا وأضحك وأبكى. سبحانه سبحانه له حكم عجزت عن دركها العقول. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على القائد القدوة محمد بن عبد الله، خير من دعا إلى الله والهادي إلى سواء السبيل، والرضا الأتم الأكمل على الآل والأصحاب الذين ساروا على نهج الصواب، وبذلوا الغالي والرخيص والنفس والنفيس من أجل إعلاء كلمة هذا الدين، فعلت ببذلهم لدمائهم وأموالهم وأولادهم ولكل ما ملكت الأيدي منهم. اللهم اجزهم عنا خير الجزاء، واجعلنا امتدادا لهم، وحققنا وخلقنا بما كانوا عليه يا رب السماوات والأراضين. وبعد، نسأل الله سبحانه وتعالى الصدق في القول والإخلاص في العمل والسداد في الخطى والثبات في السير. نسأله جل في علاه أن يأخذ بأيدينا حتى ترسو بنا سفننا على بر الأمان وشاطئ السلامة، وهي تمخر في عباب بحر الظلم والظلمات والتيه والعماء. نسأله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا في زمن المحن حتى لا ننحرف ولا ننجرف ولا نضطرب، وحتى لا تؤثر علينا فتنة التهديد ولا الوعيد ولا الإغراء ولا الإغواء. أسأله جل في علاه أن يكرمنا بنظافة الحال والقال حتى نخرج من الدنيا بلا تلوث في زمن تلوث أكثر من فيه. أسأله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا بنور فرقاني من لدن، نبصر به حقيقة الداء والدواء، ونبصر حقائق الأشياء كما هي. إلهي إلهي أنت جاهي، فأرنا حقائق الأشياء كما هي. أيها الأحبة، كم من قتيل علا والقاتل اندحر، عنوان لقائنا العابر في هذه الليلة درسنا الأسبوعي، والذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن نعي أبعاده وأن نفهم مراده وأن نتحقق بالمضمون وأن نسفر أغواره حتى نخرج بزاد وفير ووفير يؤهلنا أن نمضي ما تبقى من المسيرة في هذا الزمن الصعب الذي تكالب فيه كل أعداء الحق وأعداء النور وأعداء الحقيقة، تكالبوا فيه على الشرفاء والأحرار والأبرار، يرمونهم عن قوس واحدة، والقتلى في صفوف الشرفاء سيزايدون ويتكاثرون، ولكنهم هم المنتصرون. وكم من قتيل على والقاتل اندحر. أيها الأحبة، حينما ننظر إلى سنن الله عز وجل التي حكم بها صراع المتناقضات، صراع الحق والباطل والكفر والإيمان والنور والظلام والخطأ والصواب، حينما ننظر إلى سنن الله التي ضبطت وحكمت هذا الصراع، نجد أنه في مراحل كثيرة وفي ظروف عديدة وفي فترات متعددة، نرى بأن الظلم يغلب وأن الكفر يعلو وأن الباطل يسود وأن النكاية ظاهرا تنزل بمن هم في الصف المقابل من حملة الحق وأهله من جند الإيمان وأنصاره من الذين يروجون النور في زمن الظلام ويحملون مصابيحهم في أوقات عتمة الليل البهيم. حينما ننظر إلى هذا وسنبقى نلحظ مثل هذا أن الكفر قد يعلو على الإيمان وأن الباطل قد يتغلب على الحق في جولات وصولات وفي مواقف وظروف وفترات. حينما رأينا كل هذا أو سنرى كل هذا علينا أن نعلم يقينا بأن الأمر ليس على ظاهره وأن ما يظنه البعض أو الأكثرية أن هذا نوع من انتصار الباطل وانهزام الحق أو نوع من غلبة الكفر واندحار الإيمان، هذا من خطأ فهم سنن الله وفهم قواعد التكليف وفهم نتائج الأمور التي رتبها الله سبحانه وتعالى على مقدمات التكليف في دار الدنيا. أيها الأحبة، حسبك أن تكون على الحق ويكفي أن تكون حاملا لمصباحك في زمن العتمة ولا تتيه مع التائهين متخبطا في ليل أرخى سدولة. حسبك أن تكون كذلك وأنت منتصر، سواء بقيت حيا أم قتلت، سواء ارتفعت أم انخفض، سواء كانت لك الجولة أم عليك، إن مجرد ثباتك وإن مجرد بقائك وإن مجرد استقامتك هي عين النصر. ولا تحكم على المسألة بنتائجها الدنيوية القصيرة الفانية، لأن هناك جولة أخيرة سيضحك فيها من يضحك ويبكي فيها من يبكي ويعلو فيها من يعلو ويذل فيها من يذل. هناك جولة أخيرة لا بد منها، هي آتية هي قادمة، ولكن بعد أن تطوى هذه الدنيا كطي السجل، بعد أن يموت كل من عليها من المتألهين والجبابرة والطغاة والكافرين، بعد أن يفنى كل بني الإنسان بل تفنى الخليقة بأسرها، ويصرخ منادي الله لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لأن ليس ثمك هناك أحد فيجيب الجبار نفسه بنفسه لله الواحد القهار. في ذاك المشهد الرهيب الذي ستطمئن فيه قلوب الشرفاء والأحرار وأهل الصدق والحق الذين ما انثنوا ولا انحنوا، في ذلك المشهد الرهيب الذي سترى فيه أبصار القوم خاشعة، سترى فيه الكل في حالة ذهول، سترى فيه أن القلوب قد بلغت الحناجر وأن الناس قد غرقوا في عرقهم والشمس قد دنت من رؤوسهم، وترى فيه أن قوى الكفر بكل زعاماتها وكل قياداتها وكل منظريها وكل ساستها تردد مقولة واحدة لا يملكون غيرها: يا ليتنا كنا ترابا. ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. في ذاك المشهد الرهيب يوم تفتح أبواب النار وتفتح أبواب الجنة ويقاد هؤلاء في موكب يحفل بالعز ويرفل بالسرور، ويساق أولئك بالذل والصغار ومقامع الحديد والنار تنزل على رؤوسهم من ثبانية العذاب، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. في زمن يجوز فيه الأقوام، يجوز فيه أقوام على الصراط كلمح البر، كالطير السريع، كالفرس والجواد المضمر، ويتساقط فيه آخرون في لهيب النار ويكبكبون في قاعها. هناك يوم يذبح الموت بين الجنة والنار وينادي المنادي: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. تتجلى الحقيقة ناصعة: كم من قتيل على والقاتل اندحرا. أيها الأحباء، انظروا فتصادم إبراهيم والنمرود، وألقي إبراهيم في النار، والنمرود ما زال نمرودا، ولكن تكون النتيجة أن يقتل النمرود ببعوضة، ويدخل الخلود من بابه الخلفي مع اللعنات والسباب والطرد من رحمة الله، ويخلد ذكر إبراهيم ويصبح أمة بمفرده: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. انظروا، لقد وقف فرعون في طريق موسى وجيش كل جيوشه وحرك كل جنده واستخدم كل أسلحته وكل إرجافه وكل دعاياته وكل سحرته وكل باطله وكل سيفه وكل دجله، وما استطاعت عليه يده ويد الأتباع الخانعين. وماذا كانت النهاية؟ ماذا كانت النهاية؟ فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون. قال: كلا كلا، ما زالت أداة الردع والزجر تدوي صارخة في آذان كل الذين يخنعون بعد عز، وكل الذين يطأطئون بعد شموخ، وكل الذين ترتفع أصواتهم في زمن السلامة، فإذا ما هبت رياح المحن خفت الأصوات وصارت همسا. كلا إن معي ربي سيهدين. وماذا كانت النتائج؟ النتيجة: ينجو موسى ومن معه، ويغرق فرعون بكل جنده، ويدخل فرعون الخلود من الباب الخلفي بلعناته وطرده، ويخلد ذكر موسى على مر الأجيال. أيها الأحبة، أيها السادة، لقد وقف أبو جهل وكل من معه ممن حشد وجمع في صف الكفر على وأد وإجهاض الحقيقة الناصعة المتمثلة برسالة النبي عليه الصلاة والسلام. وقفوا جميعا يجابهون رجلا فردا ورسولا أعزلا وإماما هاديا وبشيرا ونذيرا لا يملك من صولجان الحكم ولا من عدد الجيوش ولا من طاقات الإمكانات ما يؤهله أن يصمد أمام هذه الكثرة الكافرة وأمام هذه الحشود الوافرة وأمام هؤلاء الذين أقسموا بكل آلهاتهم ومعبوداتهم أن يمكروا به ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ماذا كانت النتيجة؟ الفرد الأعزل يطوف في الكعبة المشرفة وحولها أصنامها ونوادي قريش فيها كل متأله وكافر من أمثال أبي جهل، يغمزونه، يستهزئون به، يضحكون منه، يحرضون عليه. مرة يأتي سفيه فيبصق في وجهه: بأبي وأمي وروحي ومالي وولدي وكياني ودنياي وآخرتي. هو عليه الصلاة والسلام. مرة يسلط عليه رويبضة هزم كافر، فيضع فرس الجزور وأحشاءه على ظهره الشريف. مرة يأتي أعرابي جلف فيأخذ بتلابيبه ويشده شدا عنيفا حتى يؤثر الرداء في طرف عنقه وصفحة عنقه. مرة ينثر التراب على رأسه وهو ساجد. مرة يهوي أحدهم بحجر كبير يريد أن يربخ بها رأسه الشريف وهو ساجد. يضعون القذر في طريق بيته، يجمعون الأشواك على باب داره، يستهزئون به، يشتمونه، ينالون منه، يلصقون به كل تهمة ويشيعون عنه قالة السوء. فهو مر شاعر ومر ساحر ومر كاهن ومر مجنون ومر قد أصابه رأي من الجن، أي هو مريض معتوه. صلى الله على رسول الله حينما تحمل كل هذا وصبر، وهو الفريد الأعزل قل أنصاره، وعلى رؤوس الأصابع بدأ يعدد جنده، ولكنه لم ييأس ولم يقنط ولم يتنازل ولم يتراجع، وهو في موقف ضعفه يساومونه على أن يترك ما يدعو إليه ويعطونه الملك والجاه والمال وأجمل النساء، ويقول: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وهو في تلك الحالة من الضعف وهم في موقف القوة يفاوضونه على أن يعبد آلهتهم يوما ويعبدوا إلهه يوما، إنها الحلول الترقيعية وأنصاف الحلول التي ترفض في سير الدعوات، ونحن أيضا نرفضها. ويجيبهم وبلسان الوحي واضحة لا غبش فيها ولا غموض ولا التباس: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. يريدون منه أن يسكت عن شيء من تسبيح آلهتهم وهم يسكتون عنه، فيرفض المداهن وينزل قول الله: ودوا لو تدهن فيدهنون، ولكنه يبقى على نصاعة دعوته وعلى بيان رسالته حتى اللحظة الأخيرة. أيها الإخوة، كم من القتلى سقط بين يدي الحبيب صلى الله عليه وسلم من جنوده وأنصاره، سواء في مكة تحت العذاب أو في المدينة في ساح الجهاد، وهم ينافعون عن هذه الرسالة ويدافعون عنها. وكلما سقط قتيل رأينا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعد النماذج البديلة والبديلة، ولم يضعفه تساقط خيرة أصحابه عن أن يمضي في الطريق حتى النهاية، ولسان حالهم في مسيرتهم يقول: كم من قتيل على والقاتل اندحر، واندحر القاتل في النهاية. اندحر وفتحت مكة ورفعت فيها راية لا إله إلا الله، وصارت قلعة من قلاع الحق، ودانت الجزيرة العربية بأسرها لهذا الدين الخاتم، واصطبغت بصبغته، ثم انطلقت جحافل الإيمان تمضي شرقا وغربا إلى كل مكان، تنقذ الناس من الظلمات إلى النور، وتأخذ بأيديهم من ضيق الأديان والأفكار والفلسفات الضيقة إلى سعة الإسلام العظيم والآخرة. نعم، واستمر النهج من بعده عليه الصلاة والسلام على نفس الخطى، يتساقط القتلى من الأحرار من أجل هذه الرسالة، من أجل القضية، من أجل الكرامة، من أجل الشريعة، من أجل الراية، حتى لا تسقط ولا تتهاوى، والسماء تكتب في أطرافها: كم من قتيل على والقاتل اندحر. أيها الأحباء، ويمضي الزمان سريعا عجلا، ويغزون التتار، ويتصدى الشرفاء الأحرار لهم، ويتساقط القتلى، ثم يندحر التتار. وكم من قتيل على والقاتل اندحرا. ويأتي الصليبيون بحملاتهم المتلاحقة القديمة والحديثة المتمثلة بالاستعمار الحديث، ثم يندحرون وتتطهر البلاد من رجسهم وقذريهم. وكم من قتيل على والقاتل اندحرا. عمر المختار يسقط في ليبيا بعد أن أمضى 20 عاما يحارب إيطال الطليان، ويسقط قتيلا. وكم من قتيل على والقاتل اندحرا. وحسبه قول من قال فيه: ركزوا رفاتك في الرمال لواء، يستنهض الوادي صباح مساء، يا ويعهم نصبوا منارا من دم يوحي إلى جيل الغد البغضاء. عز الدين القسام يطلق صرخته في احراش يعبد مع سنة قليلة من انصاره ضد الانجليز وضد عصابات اليهود الذين احتلوا فلسطين. وكل الموازين وكل المقاييس تقول بان القسام مقتول مقتول بمن معه، فلا طاقة لهم بهذه الجموع المدججة بهذا العتاد. ويسقط القسام شهيدا ويظن انهم انهوا رسالته واطفأوا شعلته واخمدوا صرخته، وتبرز الحقيقة كم من قتيل على والقاتل اندحر حينما تولد كتائب عز الدين القسام تحدث النكاية في هؤلاء الكافرين المحتلين، وستبقى تحدثها حتى ينطق معهم الشجر والحجر. واقول معهم ولم اقل معنا، لان الفرق بين واضح بيننا وبينهم، فهم رغم كل ما ينزل بهم من قتل وتدمير وتشريد واغتيال وتصفيات وتهجير وجرف للاراضي لم ينحنوا ولم ينثنوا ولم يتراجعوا. وابت ارحام النساء الا ان تولد المزيد المزيد من قوافل الشهداء بلا تردد، وهم يسقونهم بدل الحليب المفقود لبان العزة والكرامة وعشق الموت والشهادة. واه لك يا نساء فلسطين، واه للامهات السكلاء الصابرات، وتعسا لهامات الرجال، تعسا لقامات الكبار، تعسا ثم تعسا ثم تعسا لكل الصامتين الجبناء او المتفرجين البلهاء. واه لذاك الشعب ابى ان يتنازل وابى الا ان تبرز الحقيقة باشلاء ابناره ودماء صغاره وقوافل شهدائه. كم من قتيل على والقاتل اندحر. ايها الاحبة، مات القسام، قتلوه، ظنوا، توهموا، وانما الحقيقة ناصعة لا مرية فيها ولا غموض، ان القسام بقتله احيا كتائبه، وما زالت الكتائب تولد الكتائب الى ان تقوم الساعة. ايها الاحبة، وعليكم ان توسعوا دائرة القياس لكي تقارنوا بين كل قاتل ومقتول، هذا على الحق وذاك على الباطل، ولكي تفهموا الحقيقة بانه لا خسارة. فكم من قتيل على والقاتل اندحر. كنموذج لهذه الحقيقة ولفهم ابعادها ولتشكيل جوانب صورتها واكمال زوايا الوانها وطيفها، ناخذ قصة غلام الاخدود. غلام يحزم ملكا، من منهما قتل الاخر؟ جاء في صحيح مسلم عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: اني قد كبرت، فابعث الي غلاما اعلمه السحر. فبعث اليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه اذا سلك راهب، فقعد الغلام اليه، قعد اليه وسمع كلامه فاعجبه، اي اعجب الغلام كلام الراهب. فكان اذا اتى الساحر مر بالراهب وقعد اليه، فاذا اتى الساحر ضربه فشكى ذلك الى الراهب، فقال: اذا خشيت الساحر فقل حبسني اهلي، واذا خشيت اهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك اذ اتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، فقال: اليوم اعلم الساحر افضل ام الراهب افضل؟ فاخذ حجرا، اي الغلام، فقال: اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس.

التي تمر بها الأمة من تكالب أعدائها عليها ورميهم إياها عن قوس واحدة، وحيث دب الوهن واليأس في قلوب بعض المسلمين وآخرون حادوا عن الحكمة وضلوا عن سواء السبيل، فقد قام بعض الأخيار ومنهم الشيخ ناصر العمر بدراسة حديث الغلام وأصحاب الأخدود، ووجدنا فيه من الوقفات والدروس والعبر ما نراه علاجا ناجعا لكثير من مشكلات الأمة. ومن ها هنا رأيت أن أضع هذه الدراسة أمام الأحبة لتكون لهم زادا في الطريق وعونا على تخطي العقبات والصعاب وتجاوز بنيات الطريق وسلوكا لنهج الحكمة، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فأقول مستعينا بالله ومتوكلا عليه سائلا إياه التوفيق والسداد، ما أشبه الليل بالبارحة، فاستخدام السحرة من قبل أهل الدنيا قديم، وكثير من زعماء العالم اليوم يستخدمون السحرة وأشباه السحرة، بل إن بعض ما يتخذه هؤلاء من قرارات مبني على ما يقوله السحرة ويدعونه، وهو ضلال وإفساد في الأرض، والله لا يصلح عمل المفسدين. وكلما بعد الناس عن الدين والهدى والوحي الصادق لجأوا إلى أمثال هؤلاء السحرة والكهان فضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وما سحرت رونالد ريغن الرئيس الأمريكي السابق بخفي أمرهم وكان يعتمد عليهم في كل قراراته، ومع اعتماد قادة الشيوعية الحمراء في كل مراحل تأسيسها على السحرة عنا ببعيد، فهو واضح جلي من عهد القيصرية إلى عهد الشيوعية الحمراء، وإن لهم كتبا الآن تروي عجائب وغرائب من ضلالهم وفساد عقولهم واعتمادهم على هؤلاء السحرة، وما زال البيت الأبيض إلى الآن يعتمد اعتمادا كبيرا على الفلكيين وقراء النجوم وقراء الكف والسحرة الذين يستخدمونهم من الهند من الهندوس والسيخ وأصحاب الملل الكافرة الشيطانية، خاب سعيهم وضل سيرهم. وأيضا أن الأرض لا تخلو من مؤمن بالله، ولا يكون خلوها من المؤمنين إلا في آخر الزمان عند قيام الساعة، وعندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك من الحنفاء كورق وغيره، ولذلك كان هذا الراهب على الدين الصحيح في أمة لا تعرف لها ربا إلا الملك، مع أنه قد يكون في البلدان الأخرى من المؤمنين من لا نعلمهم. وأيضا من دروس هذا الحديث جواز تخفي الإنسان بدينه إذا خاف على نفسه، ولذلك لم يكن الملك يعرف عن هذا الراهب شيئا، ولذلك قال الراهب للغلام فلا تدل علي، وكان في مكة أناس مؤمنون يتخفون بدينهم. وأيضا من حكم ودروس هذا الحديث جواز الكذب عند الخوف على النفس ظلما وبخاصة أمام العدو، حيث وجه الراهب الغلام قال له إذا حبسك أو سألك الساحر قل حبسني أهلي، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر، أي لا تقل أنك تأتي إلي أي إلى الراهب وتتعلم أمور دينك إذا كان في هذا شدة عليك وفيه ظلم. ومن الدروس أهمية التربية الفردية، حيث إن هذا الغلام الذي أحيى الله به أمة نتاج تربية الراهب، ومن أقوى أسباب بقاء الإسلام في روسيا بعد قيام الشيوعية هو التربية الفردية سرا، بل هكذا قام الإسلام أولا. أيها الإخوة، حينما قامت الشيوعية في روسيا ذبحوا المسلمين، ومن كان يوجد عنده قصاصة من القرآن كانوا يعدمونه بلا تردد، وإن ستالين أعدم من المسلمين لوحده 19 مليون، وهجر مثلهم إلى سيبيريا لكي يموتوا في العراء وفي البرد القارس هناك. وكيف حافظ الناس على إسلامهم؟ حفروا الخنادق والأنفاق تحت البيوت ونقبوا جذوع الشجر وكانوا يتخفون بها كل اثنين يتدارسون كتاب الله ويحفظونه حتى لا ينسى، وحافظوا على الإسلام بالدعوة الفردية وبالبناء الفردي. ومن الدروس ذكاء هذا الراهب وفراسته، حيث توسم في هذا الغلام على صغره توسم فيه النجابة والأحلية لقيادة أمته وإخراجها من الظلمات إلى النور، فكانت فراسته في محلها وتوقعه في موضعه. وهكذا يجب أن يعتني المربون بتلاميذهم ويختارون منهم من يتوقع أن يكون لهم دور في قيادة أمتهم وريادتها، ويعدونهم لذلك كما أعد الراهب الغلام. ومن الدروس صحة الكرامات، وأن الله يجريها على يد من يشاء من عباده المؤمنين، وهي وسيلة من وسائل النصر والتأييد والتثبيت. ومع أهمية الإيمان بها يجب البعد عن الغلو فيها والاعتماد عليها، كما لا يجوز إنكارها أو التقليل من شأنها، فلا غلو ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. ومن دروس هذا الحديث الابتلاء سنة ماضية، وكما أخبر ورقة بن نوفل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيبتلى، كذلك أخبر هذا الراهب الغلام، وهي سنة جارية. حينما جاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يسأل ورقة بن نوفل، وكان على دين الحنيفية ويقرأ في كتب أهل الكتاب، قال له إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى، وليتني أكون جزعا إذ يخرجك قومك، أي حتى أنصرك. قال ومخرجي هم يا ورقة؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به من الحق إلا وأخرجه قومه. وهذا سيبقى سنة نافذة إلى قيام الساعة، وهي سنة جارية أيها الإخوة. فالمرء يبتلى على قدر دينه، وهو مشباق قوله سبحانه ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الصريحة في هذا الشأن. ولذا فعل الدعاة إلى الله وعلى الشباب المسلم في زمن الغربة أن يعدوا أنفسهم لذلك، ولا يعلم المسلم من أين يأتيه البلاء. نسأل الله السلامة والعافية للجميع. ومن دروس الحديث قوة توحيد هذا الغلام، حيث أعاد الفضل لأهله فقال إنما يشفي الله، وهذا دليل على إيمانه وصدقه وتجرده. لذلك فليحذر أولئك الذين يجري الله على أيديهم شيئا من الخير، شيء من أمر الدعوة، شيء من إصلاح الناس، فليحذروا من أن يشهدوا أنفسهم ويحجبوا عن صاحب الفضل الذي هو الله سبحانه وتعالى. ومن حجب بنفسه عن مدد خالقه وفضله عليه يكله الله إلى نفسه، فتنطفئ كلماته رويدا رويدا حتى لا يبقى لها تأثير في قلوب الناس. إنما نحن دمى يحركها الله تقوم بدورها، تسد ثغرها، مسرورة بأداء واجبها وعملها في خدمة الواحد الديان، حيث أننا عبيده وخدمه في الوقت الذي الآخرون فيه عبد الآخرين وخدموهم. أيها الإخوة، إن هذا الأمر يعطي الإنسان حالة من الاستعلاء وحالة من شهود الفضل، فضل الله سبحانه وتعالى. فكل ما ينطقك الله به، كل ما يجري على لسانك ويدك من خير، إنما ترده إلى الله سبحانه وتعالى، وقل إنما الفضل بيد الله سبحانه وتعالى. وأيضا من دروس هذا الحديث أهمية استخدام النعم التي يكرم الله بها المرأة في الدعوة إلى الله والترفع عن الدنيا وحطامها، حيث استثمر الغلام إكرام الله له بشفاء المرضى من أجل خدمة دينه وعقيدته، بينما هناك آخرون يستخدمون دينهم وخطابتهم وقوة ناطقتهم يستخدمونها من أجل دنياهم، بل من أجل دنيا غيرهم. وهناك من جعل العلم والدعوة وسيلة للتكسب وجمع الحطام، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. وقد استثمر يوسف عليه السلام نعمة تعبير الرؤيا من أجل دعوة الناس إلى الله في السجن وخارجه وإظهار براءته، وبعد ذلك استخدم هذه النعمة في سياسة الأمة وقيادتها بالعدل والتوحيد. من دروس الحديث أنه لا مانع من إخبار الإنسان بما هو مقدم عليه من بلاء أو فتنة، وهذا يسمى في نهج الدعوات الصادقة شرح التبع منذ البداية لكي يصح الابتداء وبيان مراحل الطريق ومحطات السير. إذن لابد من بيان ما يقدم عليه الغرباء من محن وابتلاء وفتنة حتى يستعد لذلك ولا يفاجأ به، حيث إن ذلك من وسائل التثبيت والصبر على الأذى. وقد أخبر يوسف أحد صاحبي السجن بما سيحصل له، وكذلك أخبر ورقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الإمام الشافعي الإمام أحمد بما سيحصل له من بلاء بناء على رؤية رآها وهو في مصر، فأرسل إلى الإمام أحمد في ذلك. أيضا من دروس الحديث نعم الجليس، جليس هذا الملك الذي حمد نعمة الله عليه وكان جريئا بالحق لا تأخذ في الله لومة لائم، وفقد منصبه ومكانته بل ضحى بكل متع الدنيا وتحمل الأذى والتعذيب ثم الموت ونال الشهادة في سبيل الله، فهنيئا له. ولا نامت أعين الجبناء والمنافقين والمتكسبين بالدين المداهنين، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. من دروس هذا الحديث شجاعة الغلام وقوته في الحق أمام هذا الملك الظالم، حيث أعلن توحيده وثبت عليه ولاقى في ذلك ما لاقى. ومن الدروس أنه لا لوم على من دل ظالما على مسلم إذا كان هذا بسبب الأذى والتعذيب مما لا طاقة له به، فالإنسان له حد في التحمل والصبر، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يجوز أن نلوم من عذره الله. ولذلك لم يلوم الغلام جليس الملك ولا الراهب الغلام، ولكن ذلك لا يكون إلا بعد بذل الوسع والطاقة واستنفاد الفرص وحينما نال المشركون. من عمار اضطروه الى شتم النبي صلى الله عليه وسلم وان يقول فيه سوءا، فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ظن على نفسه انه قد كفر، فقال كيف قلبك؟ قال مطمئن بالايمان. قال ان عادوا فعد، ان عادوا فعد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. من الدروس مع خوف الراهب من الملك واشفاقه من الاذى حينما قال للغلام لا تدل علي، ثبت هذا الراهب ثباتا عجيبا وصمد صمودا نادرا غريبا، وهو يمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية واذا لقيتموه فاصبروا وقد نال الشهادة في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وكذلك فعل بالجليس فلم يصده عن دينه مع حداثة عهده بالإسلام وطول مجالسته للملك، فلقي ربه صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وكذلك بشاشة الإيمان إذا خالطت القلوب تمكنت منها، وفي قصة الجليس وإيمانه وقتله شبه بقصة سحرة فرعون رحمهم الله أجمعين. من الدروس إكرام الله للغلام بهذه الكرامات من أجل أن يتم أمر الله في نصرة دينه وإعلاء كلمته على يديه، ويشرع للمؤمن أن يسأل الله أن يمده بكرامات من عنده تثبيتا لقلبه وبرهانا في دعوته وكبتا لأعدائه وخصومه. وقد سأل إبراهيم عليه السلام ربه فقال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. وسأل بنو إسرائيل عيسى عليه السلام أن يسأل الله لهم أن ينزل عليهم مائدة من السماء، وقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. فسأل عيسى عليه السلام ربه فاستجاب له قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ويدخل في ذلك القسم على الله، فمن عباد الله من لو أقسم على الله لأبره، يقول النبي عليه الصلاة والسلام رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لا يعبأ به، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك رحمه الله. ومن الدروس تأمل أخي هذا الدعاء الجامع واربط قلبك بالله، وإذا كان قلبك مربوطا يكفيك قليل الدعاء كليمات تقولها بصدق، فيكفيك الله عز وجل الأسواء والأدواء والأعداء مع صحة المعتقد وثبات القلب ويقينه. تأمل هذا الدعاء الجامع الذي ما زاد عليه الغلام، قال اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. عندما أخذوه إلى الجبل فاهتز الجبل وسقطوا ونجا، وحينما أخذوه إلى البحر فانقلب القارب وغرقوا ونجا. اللهم اكفنيهم بمشيئة. وهو أولى من كثير من الأدعية التفصيلية، حيث إن تفويض الأمر لله يغني عن اجتهاد البشر، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، والخير كل الخير في من يختاره الله. وقد يختار الإنسان في دعائه لهلاك عدوه أمرا لا يتحقق فيه ما أراد، وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، بل قد يكون فتنة له وبلاء. وقد قيل حتى للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما دعا بأمور وأمور وأمور فصلع، أجابه الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فإذا أيها الأحباب، مع صحة ارتباط القلب بالله يكفي القليل القليل من الكلمات الضارعة الخاشعة. أما آلاف الأدعية المنمقة والمزوقة والمسجعة مع فقدان الاتصال بالله لا يمكن أن تجدي عن صاحبها شيئا ولا نفعا. وقد مر موسى برجل من بني إسرائيل كما ورد في بعض الآثار يتقلب على التراب ويضع التراب على رأسه ويدعو بفنون الدعاء، فقال موسى مناجيا ربه: يا رب لما لا تستجب حاجة عبدك مع إلحاحه؟ قال: يا موسى إنه يدعوني بلسانه وقلبه عند غيري، يدعوني بلسانه وقلبه عند غيري. فيا من يدعو الله فليكن قلبك عند الله لا عند غيره. من دروس الحديث كيف عرف الغلام أن الملك لن يستطيع قتله، وأن طريقة قتله هي كما ذكر هو مع أنه ليس بنبي؟ الجواب: قد يكون ذلك إلهاما، حيث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في من قبلنا محدثون، وظاهر أن هذا منه، وهي كرامة من الله له. يدل على ذلك ما سبق من كرامات منذ صغره، ابتداء من هدايته على يد راهب، وما تلا ذلك حتى قتل. إن كان في من كان قبلكم محدثون، أي أصحاب إلهام من الله عز وجل. من دروس الحديث في هذا الحديث دليل على جواز العمليات الاستشهادية التي يقوم بها الأحرار في فلسطين وفي كل مكان. فإذا كان هذا الغلام قد دل الملك على مقتله من أجل مصلحة غلب على ظنه تحققها، وهي إحداث النكاية بالملك، فمن باب أولى جواز الإقدام على ما فيه نكاية بالعدو وتحقيق مصالح كبرى، ولو كان في ذلك قتل النفس. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، والقول بالعمليات الاستشهادية له ضوابط ليس هذا مكان تفصيلها، ومن أهمها غلبة الظن على تحقق النكاية بالعدو وإرهابه والحد من طغيانه، على ألا يترتب على ذلك مفاسد تغلب على تلك المصالح. ولذلك لا بد أن يكون القرار للقيام بمثل تلك الأعمال صادرا عن جهات تتوافر فيها شروط الأهلية لاتخاذ مثل هذه القرارات الخطيرة. ومن المراجع الطيبة التي يمكن أن يقرأ فيها عن حكم العمليات الاستشهادية وأن نظر في ضوابطها كتاب العمليات الاستشهادية للدكتور نواف التكروري أبو ثابت أو كتيب فقه الشهادة، ففيهما غناية عن كل مرجع آخر. من الدروس أيها الإخوة فهم هذه الحقيقة، وانتبه إلي وأنا أتلوها عليك. في حساب الأرض يبدو أن الطغيان قد انتصر على الإيمان، وأن الإيمان الذي بلغ تلك الذروة العالية في نفوس الفئة الخير الكريمة الثابتة المستعلية لم يكن له وزن ولا حساب في المعركة التي دارت بين الإيمان والطغيان في حسابات أهل الأرض. تبدو هذه الخاتمة أسيفة أليمة، ولكن القرآن يعلم المؤمنين شيئا آخر ويكشف لهم عن حقيقة أخرى. إن الحياة الدنيا وسائر ما يلابسها من لذائذ وآلام ومن متاع وحرمان ليست هي القيمة الكبرى في الميزان، وليست هي السلعة التي تقرر حساب الربح والخسارة، والنصر ليس مقصورا على الغلبة الظاهرة، فهذه صورة واحدة من صور النصر الكثيرة. إن الناس جميعا يموتون وتختلف الأسباب، ولكن الناس لا ينتصرون جميعا هذا الانتصار، ولا يرتفعون هذا الارتفاع ولا يتحررون هذا التحرك ولا ينطلقون هذا الانطلاق الى هذه الافاق، انما هو اختيار الله وتكريمه لفئة كريمة من عباده تشارك الناس في الموت وتنفرد دون كثير من الناس في المجد، المجد في الملأ الاعلى وفي دنيا الناس ايضا، اذا نحن وضعنا في الحساب نظرة الاجيال بعد الاجيال، وها هم اهل الاخدود قد نالوا هذا المجد رغم موتهم ورغم ان الصورة ظاهرة انهم هم المنهزمون. ان المعركة بين المؤمنين وخصومهم هي في صميمها معركة عقيدة وليست شيئا اخر على الاطلاق، وان خصومهم لا ينقمون منهم الا الايمان ولا يسقطون منهم الا العقيدة. ما احوجنا الى هذا الفهم الذي يؤصل قاعدة مهمة في قواعد النصر، وهي ان الانتصار هو انتصار المبادئ والثبات عليها وعدم التزحزح وقبول المفاوضات والمساومات عليها، وليس هو البقاء على ظهر الارض والعيش فيها بزمن اطول. فكم من قتيل قد انتصر وكم من حي قد انهزم ويعيش كما تعيش الانعام، بل اضل سبيلا يا شيخ صبرا مضت ايامنا دولا كم من قتيل على والخصم في الحفر. عجيب امر هذا الغلام، لماذا دل الملك على مقتله ولماذا وقد منعه الله من كيدهم لم يؤثر البقاء ليبلغ رسالة ربه ويدل الناس على الدين الحق ويبقي على حياته سالما على فلسفة من يقول احفظ نفسك للمسلمين؟ هذا سؤال يتبادر الى الاذهان والفهوم التي لم تعرف حقيقة الانتصار، والا لو تأملت قليلا لوجدت ان الغلام قد سلك بفعله طريق اعظم الانتصارات والمجد والخلود. ان الغلام قد ادرك بتوفيق من الله وحده ان كلمة واحدة في لحظة حاسمة صادقة تفعل ما لا تفعله الاف الكلمات والخطابات والمؤلفات في عشرات السنين. ان الحياة ايها الاخوة موقف يتميز فيه الصادق من الكاذب، وقد صنعت فرصة ثمينة لا يجوز تفويتها ولا يليق تبرير ضياعها، وكما قيل اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقة سكونة. وقد هبت رياح هذا الغلام، وهل رياحه الا تبلغ رسالة ربه وانقاذ قومه وعشيرته من النار، ولو دفع حياته ثمنا في سبيل تحقيق هذه الغاية وما ارخصها من نفس في سبيل تحقيق هذا الهدف العظيم. انه انتصار الفهم وانتصار الارادة وانتصار العقيدة عندما تتحول في صدر صاحبها الى قوة مؤثرة وحياة صادقة وليست على هامش حياته وسلوكه وتفكيره. ومن اخر الدروس اهمية كسب الرأي العام الى صف الحق والحقيقة والصواب. وبقي هذا الغلام يستثمر الكرامات التي اكرمه الله بها ويشفي هذا ويعالج هذا، وبقي يستثمر اكرام الله له في ان ينجو مرة واخرى من القتل في الجبل وفي البحر والناس يسمعون والناس ينفض عن افكارهم الصدى وتتجلى الحقيقة، الى ان غلب على ظنه بان الرأي العام قد صار مهيئا لقبول فكرة الايمان بالله والكفر بعبادة الملك وتأليه، حينما اختار موته ليكون هو الحلقة الاخيرة في انقاذ الناس وكسب رأيهم جميعا، وقد تم له ذلك بعد تمهيد وتمهيد طويل. فانتبهوا لهذا في دعوتكم الاخرين الى الهدى، فان القضية قضية امة. ختاما ايها الاحباب، ان هذا الغلام قد انتصر عدة مرات في معركة واحدة وموقف واحد. انتصر بقوة فهمه وادراكه لأبصر واسلم الطرق لنصرة دينه وعقيدته واخراج امته ومجتمعه من الظلمات الى النور. وانتصر بقوة ارادته على اتخاذ القرار الحاسم في الوقت المناسب، متخطيا جميع العقبات، مستعليا على الشهوات وحظوظ النفس ومتع الحياة الدنيا وحب البقاء فيها. وانتصر على هذا الملك الذي اعمى الله بصيرته فاقرب ملكه بيده لا بيد غيره، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إن الغلام أقدم على ذلك وهو يعي حقيقة ما يفعل، أما الملك فأعمته سكرة الملك وشهوة السلطان عن أن يدرك ما خطط له هذا الغلام في هذه المعركة الفاصلة التي مات فيها فرد وأحيت فيها أمة، بل حتى إن الفرد لم يمت، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وانتصر الغلام عندما وقع وتحقق ما كان يتصوره ويتوقعه ويخطط له وقدم نفسه من أجله، فآمن الناس جميعا وقالوا بصوت واحد آمنا بالله رب الغلام. إن دقة التخطيط وبراعة التنفيذ وسلامة التقدير نجاح باهر وفوز ظاهر، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وانتصر الغلام عندما فاز في الشهادة في سبيل الله، فكل الناس يموتون ولكن القليل منهم من يستشهدون ويتخذ منكم شهداء. وانتصر الغلام عندما خلد الله ذكره في من بعده قدوة وأسوة وذكرا حسنا للأجيال، فجعل الله له لسان صدق في الآخرين. وتتويجا لهذه الانتصارات المتلاحقة تأتي نهاية القصة عندما آمن الناس برب الغلام، آمنوا بالله وحده وكفروا بالطاغوت، وهنا جن جنون الملك وفقد صوابه، فاستخدم كل ما يملك من وسائل الإرهاب والتخويف في محاولة يائسة منه للإبقاء على هيبته وسلطانه وتعبيد الناس له من دون الله سبحانه وتعالى. فها هو يحفر الأخاديد ويوقد النيران ويأمر زبانيته وجنوده بإلقاء المؤمنين فيها، وهنا تأتي المفاجأة المذهلة. فبدلا من أن يضعف من يضعف ويهرب من يهرب، ولا تسجل الرواية أن أحدا منهم تراجع أو جبن أو هرب، بل نجد الإقدام والشجاعة والاقتحام، وكأن الغلام قد بث فيهم البطولة والثبات، وها هم يجدون في اللحاق به وهم يتلذذون في تقديم أرواحهم فداء لدينهم. تموت الأجسام وتحيا عند خالقها، والحالة الفريدة التي وردت في الرواية هي تلك المرأة التي خافت على الرضيع لا على نفسها، وحق لها أن تخاف بدافع من شعور عاطفة الأمومة، حيث إن ذلك رحمة وشفقة لا جبنا وخوفا، ولكنها قد أرضعته الإيمان والشجاعة، فأنطقه الله سبحانه وتعالى فطلب منها الإقدام فأقدمت، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. أي أمة تلك أيها الإخوة؟ أي أقوام أولئك مع الزمن الطويل الطويل الذي عاشوه في الظلام، والسنوات التي استعبدهم فيها هذا الملك، ومع قصر المدة التي عرفوا فيها الإيمان؟ هي لحظة واحدة، أيام معدودات، بل ساعات معدودات، مع قصر المدة التي عرفوا فيها الإيمان، فقد عرفوا أن المنهج حق، وكأنهم عاشوا فيه كما عاش الراهب طول عمره، أو تربوا عليه كما تربى الغلام في صباه. إنه الإيمان، إنه الإيمان، إنه الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب ولامس الأرواح يفعل العجب العجاب. لقد رأينا في قصة الراهب وجليس الملك والغلام انتصارا فرديا، ولكننا في قصة أولئك الأبطال المؤمنين نرى انتصارا جماعيا قل أن يحدث له في التاريخ مثيلا كما حدث لسحرة فرعون. إن كل هذه الانتصارات المتلاحقة ثمرة طبيعية لصفاء العقيدة ووضوح المنهج وسلامة الطريق، ومن ثم الفهم العميق لحقيقة الانتصار. فهل يعي ذلك أولئك الذين يرون أن حياتهم تحت حماية عدوهم بذل واستخرار، مع شيء قليل من حطام الدنيا خير لهم من الموت بشرف وعز وكرامة؟ من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام. وصدق من قال لا تسقني ماء الحياة بذلة، بل فاسقني بالعز كأس الحنظل. وقبل أن نغادر هذه القصة العجيبة يرد سؤال في الذهن، ماذا حل بهذا الملك وعاشيته وجنده؟ وهل ذهبت دماء هؤلاء المؤمنين وأرواحهم دون انتقام من الله ممن قتلهم؟ إننا لا نجد في القرآن ولا في السنة أي ذكر لهؤلاء الظلمة، وماذا كان مصيرهم في الدنيا؟ ولله في ذلك حكم قد تخفى علينا، ولكن من أبرز تلك الحكم أيها الإخوة هو أن الله همشهم وأراد أن يقول لنا أنهم نكرات لا وجود لهم، ولا يستحق حتى أن يذكروا بعدها، إنما سترون جميعا ما سيكون مآلهم وحالهم يوم العرض على الله، يوم تسوقهم زبانية العذاب أمام الذين قتلوهم وحرقوهم. نعم، وردت آية في آخر قصتهم فيها دعوة لهم وتحذير: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وأظن أن ذلك يكفي، ولكن سنة الله الجارية فانتقمنا من الذين أجرموا، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم: فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. ووعد الله الذي لا يتخلف، إن ربك لبالمرصاد، والعزاء للمؤمنين على مر الأجيال، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، والحذر الحذر من اليأس والقنوط وسوء الظن بالله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. أخي، وبعد هذه السياحة في هذه القصة العجيبة والجولات البطولية التي لم يلتبس فيها الحق بالباطل ولا النور بالظلام، اسأل نفسك بتجرد: من الذي انتصر في هذه المعركة الفاصلة؟ أهو الملك أم الغلام؟ وهل انتصر الملأ أم المؤمنون؟ والتاريخ يعيد نفسه، وتتغير الرسوم والأشخاص والدول، وتبقى الحقائق والثوابت والمبادئ. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. فليكن نداؤك وحداؤك وشعارك ودثارك: كم من قتيل على والقاتل دحرا، أطلق رصاصك. إنني لن أركع وأرق دمائي، إنني لن أخضع، سأظل في ساح النضال مجاهدا، أبغي الشهادة واهبا متبرعا، ذودا عن الدين الحبيب مؤكدا، سيان عندي أن أعيش وأصرعا، ألقي على النجم الحقير حجارتي، ما أروع الحجر الطهور وأصقعا، إذ زاد في سفر البطولة أخطرا، أضحت لعشاق الجنان المرجعا، أطلق رصاصك. إنني لن أركعا إلا لرب الكائنات وأخضعا. اللهم انفعنا وارفعنا وثبت أقدامنا بما سمعنا وفهمنا، وصلى الله وسلم على القائد القدوة محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله كل خير وخير راشدين.